بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا الناظم رحمه الله تعالى شرع في بيان المشتق السابع أو السادس وهو الماضي، وقدم ببيان حكم آخر الفعل الماضي. وهذا المبحث الأصل فيه أنه من مباحث فن النحو. لماذا؟ لأن آخر الكلم سواء كان إعرابا أو بناء مبحثه يكون في فن النحو، لذلك يحد علم النحو بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وإنما ذكر الناظم البيان حال آخر الماضي الفعل الماضي، يمكن أن نلتمس له أنه كالتوطئة لذكر الأول، لأنه قالوا آخر الماضي افتحنه، ثم قالوا بدء معلوم. وقد يذكر الشيء لمناسبة غيره يسمى استطرادا، وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضم إن بواو جمع ألحقا وسكن ضمير رفع حركا. جرى الناظم على ما عليه المتأخرون من كون الفعل الماضي له ثلاث أحوال، الحالة الأولى أنه يبنى على الفتح، آخر الماضي يعني آخر الفعل الماضي افتحنه، يعني إذنه على الفتح لفظا أو مقدرا. مطلقا يعني حال كون الماضي مطلقا عن التقييد لا يقيد، يعني سواء كان ثلاثية أو رباعية، رباعية مجردا أو مزيدا فيه خماسيا أو سداسيا، مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمجهول، متعديا أم لازما، افتحنه. والقيد هنا في كونه مفتوح الآخر يعرف بضده أو بمقابله، لأنه قال افتحنه ثم قال ضم وسكن، قيد ضم وقيد سكن. إذن يكون الأول افتحنه ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه على الضم، وما لم يتصل به ما يقتضي بناءه على السكون. إذن ليس النفي في الأول جميع ما يمكن أن يتصل بالفعل، بل المراد ما يتصل به مما ينقله عن بنائه عن الفتح إلى الضم أو السكون. إذن قوله آخر الماضي افتحنه أي احكم عليه بالبناء على الفتح. متى؟ اذا لم يتصل به واو جمع او لم يتصل به ضمير رفع متحرك. فان اتصل به واو جمع انتقل حكمه من البناء على الفتح الى البناء على الضم، وان اتصل به ما اتصل به ضمير رفع متحرك انتقل حكمه من البناء على الفتح الى البناء على السكون. هذا على ما اختاره الناظم. فان اتصل به تاء التأنيث الساكنة نقول على الأصل. لماذا؟ لأن تاء التأنيث الساكنة تتصل بالفعل ولا تنقله عن أصله. ضربت هند، ضربت نقول مبني على الفتح. وكذلك ألف الاثنين الزيدان ضربا، فعلى الأصح الفتح هنا فتح بناء. وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضم، يعني آخر الماضي إن بواو جمع ألحقا، يعني إن ألحقا الماضي بواو جمع. واو جمع هذا جار مجرور متعلق بقوله ألحقا، والضمير كما ذكره الشارح يعود على الماضي، وإن جعلناه على الواو لا إشكال. وقلنا واو الجمع من باب إضافة الدالة إلى المدلول، يعني واو يدل على جماعة الذكور. وضم أيحكم على أو أيحكم بكون آخر الماضي مبنيا على الضم إن ألحق بواو جمع، فذكرنا أن ألحق هذا هو فعل الشرط وجوابه محذوف يدل عليه ضم. إن ألحق بواو جمع ضم، يعني ضم آخره. وسكن ضمير رفع حركة، وسكن أيها الناظر أو أيها النحوي آخر الماضي، يعني ابنه على السكون. متى؟ إن ضمير رفع حركة، ضمير هذا بالنص، وإن حرف شرط. وهنا ضمير منصوب على أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، لأن كان تحدث مع اسمها ويبقى الخبر، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا تشتهر، يعني كثير أنه بعد لو، ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس التمس، ولو خاتما من حديد، في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، خاتما ما إعرابه؟ تقول خبر لكان المحذوف مع اسمها، التمس ولو كان الملتمس، كان الملتمس خاتما من حديد. وسكن إن كان الملحق ضمير رفع حركة، ضمير رفع يعني الاسم الظاهر، فإن كان اسم الظاهر فهو على الأصل افتح عنه مطلقا، ضمير رفع احترازا من ضمير النصب، فإنه معه حينئذ يكون مبنيا على الأصل وهو الفتح، ولذلك لا يجعل هذا كما قد سأل البارحة بعض الطلاب، يقول لما لم نجعله مع التاء وألف الاثنين، ضربك ضربك ضربنا، نقول هذا لا يجعل في الصف الأول. لما؟ لأن ضربت ضربت هند والزيدان ضربا، هنا التاء والألف اتصلتا بالفعل مباشرة في اللفظ والتقدير. أما ضربك زيد، هنا ضربك الكاف اتصلت بالفعل في اللفظ فقط، أما في التقدير فهي منفصلة، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، والأصل في الفعل يعني الغالب الكثير الراجح، والأصل في الفاعل أن يتصل يعني يتصل بعامله لا يصل بينهما فاصل، والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بالفاعل. إذا ضربك زيد ضربك، أن نقول كانت اتصلت بالفعل، نقول في اللفظ نعم، أما في التقدير فلا، فلذلك لا نقول هي مثل التاء والزيدان ضربا، لأن تلك اتصلت به مباشرة لأنه فعل، والفعل الأصل أن يكون متصلا به بالفعل، وضربك هذا مفعول به، والأصل فيه أنه منفصل عن فعله عن عامله، ولو اتصل به لفظا فهو في نية الانفصال، فهو في نية الانفصال. ضمير رفع حركة، حركة قلنا هذه الجملة صفة لضمير، وهو احتراز من ضمير رفع ساكن وهو الواو، لأن الواو هذه تتصل بفعل الماضي فيبنى معه على الضم، على الضم. وآخر الماضي يبنى، نعم ما اسمع، ضربا، هذه في خلاف، في ثلاثة أقوال، مبني على الفتح الظاهر وهو قول الجمهور، مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، مبني على النون حتى النون لأنه أخو اضربا، قال الماضي شقيق للأمر، والأمر اضربا هذا مبني على حذف النون، كذلك ضربا، هذا قول ضعيف، وصحيح أنه مبني على فتح الظاهر. هنا يقول قال الناظم وضم إن بواو جمع حركة، لكن نجد بعض الأفعال مثل يخشون ويرضون غير مضمومة، يوضح ذلك، يخشون يرضون، يخشون هذا فعل ماضي أو مضارع؟ والكلام في أي شيء ماضي. يرضون هذه مضارع ليس بماضي، مضارع وليس بماضي، لكن الإشكال عند السائل أن الواو يناسبها، لأننا رددنا على القول وضمه أن الصحيح أن الفتحة مقدرة، ضربوا ضربوا، هذه الضمة ضمة عارضة، لما؟ لأنها جلبت لمناسبة الواو، لأن الواو لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مضموما. يخشون هذه واو الجماعة أيضا، مثل خرجوا ونصروا، خرجوا ونصروا هذه الواو واو الجماعة فاعل، يرضون يخشون هذه الواو واو الجماعة، ضم في نصروا وخرجوا لأجل الواو، وهنا يخشون لم يضم لأجل الواو كلمة، هكذا ينبغي أن يكون السؤال. فالجواب أنه أن الضم قبل الواو قد يكون لفظا وقد يكون مقدرا. لفظا نحو ينصرون ينصرون يخرجون، ينصرون يخرجون، نقول هذه الضمة قبل الواو لا ملفوظ بها. يخشى آخره ألف، آخره ألف مبدلة عن ياء، فإذا اتصل به واو الجماعة واو الذكور نقول هل يمكن تحريك الألف بالضم لمناسبة الياء الواو؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن نقدر الضمة على الألف، لأنه كما تقدر حركة الإعراب كذلك تقدر الحركة العالمة، كما تقدر حركة الإعراب كذلك تقدر حركة العالمة. لكن هل يمكن هنا لفظ الألف مع الواو الجمع بينهما؟ الجواب لا. إذن يخشون نقول اجتمع ساكنان الألف والواو، لا يمكن تحريك الأول الذي هو الألف. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الحذف ووجود دليل يدل عليه. لا يجوز الحذف إلا بوجود شرطين: الأول أن يكون حرف لي حرف إلا، الثانية أن يوجد دليل يدل عليه، يعني حرف إذا حذفناه لابد أن يكون قبله حرف من جنس الحرف المحذوف، كان المحذوف واو لابد أن يكون قبلها ضمة تبقى لتدل على أن المحذوف واو، وإن كان المحذوف ياء يجب أن تبقى كسرة تدل على أن المحذوف ياء والفتحة فتحة أيضا. يخشى يخشى التقى ساكنان نقول يخشى الشين مفتوحة إذن، والألف هذه حرف لين علة تحذف لأنه لا يمكن التحريك. ننتقل للمرحلة الثانية الحذف، تبقى الفتحة دليلا على الألف المحذوف، نقول يخشون يخشون. الواو يناسبها ما قبلها أن يكون مضموما، هنا نقول الضمة مقدرة على الألف المحذوفة. لما؟ لأنه لا يمكن أن نلفظ بالضمة قبل الواو، لأننا لو لفظنا بالضمة قبل الواو لسقط دليل الألف المحذوفة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يسقط الحرف ودليله، وإنما يسقط الحرف ويحافظ ويدافع عن دليله ليبقى دليلا على المحذوف. فإذا قيل يخشون يخشون بضم الشين لمناسبة الواو نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الألف إنما جاز حذفها لوجود الفتحة دليلا عليها، ولا يجوز إسقاطها. إذن يخشون يرضون يرضى، جاءت الواو التقى ساكنان حذفت الألف، يرضون لا يمكن تغيير الضاد للضم لمناسبة الواو. لماذا؟ لأن الفتحة دليل على المحذوف. اشتروا، هذه يرضون يخشون في الفعل المضارع اشتروا، ولعل السائل يقصد هذه اشتروا. كيف نقول مبني على وضم إن بواو جمع ألحقا؟ إذن يبنى على الضم. خرجوا نصروا اشتروا، أن يعرف نعم لا نريد على مذهب الناظر أين حرف العلة؟ اشتروا رو رو أين حرف العلة؟ نعم اشتروا هنا مبني على ضم مقدر، أين هو؟ على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن يضم ما قبل الواو لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، كما نقول افتحنه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. ثم انتقل بعد أن بين لنا رحمه الله حال آخر الفعل الماضي انتقل إلى بيان أول الفعل الماضي، وهذا هو المقصود بالكلام. إذن شرع في بيان هيئة أوله بعد أن بين لنا هيئة آخره، بين لنا هيئة آخره. قال: وبدء معلوم بفتح سلك. وبدء معلوم بفتح سلك. وبدء، بدء هذا مصدر، بدأ يبدأ بدءا، بدء نقول هذا مصدر بدأ يبدأ بدءا. وهنا أطلق هذا اللفظ على الحرف، ومقصوده الحرف المبدوء به. بدء ماض، بدء ماض معلوم، أي الحرف المبدوء به، وعليه يكون المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، الحرف المبدوء به. بقرينة الكلام السابق وآخر الفعل الماضي، آخر الفعل الماضي، قال: وبدء معلوم. إذن بعد أن بين لنا الآخر شرع لنا في بيان الأول. وبدء أي الحرف المبدوء به، وبدء معلوم. معلوم هذا صفة لموصوف محذوف، لابد من ذكره في مقام حل العبارة. أي وبدء أي الحرف المبدوء به في فعل ماض معلوم، فعل ماض معلوم. وهذا للاحتراز، لأنه الماضي والمضارع كل منهما ينقسم إلى معلوم ومجهول، مبني للمعلوم وهو المبني للفاعل والمبني للمجهول. الآن قدم المبني للمعلوم المبني للفاعل لأنه هو الأصل، والمبني للمجهول هذا فرق، والمبني للفاعل كثير والمبني للمجهول قليل، فناسب أن يبين الأصل أولا ويقدم الكثير أولا ثم يسمي بالقليل والفرق. قال: وبدء معلوم أي بدء الحرف المبدوء به في ماض معلوم. معلوم هذا مفعول من علم، علم يعلم وهو معلوم، واسم الفاعل عالم لأنه ثلاثي، لأنه ثلاثي. وبدء معلوم أي الحرف المبدوء به في فعل ماض معلوم، يعني مبني للفاعل، احترازا من المبني للمجهول مطلقا. هنا لم يقيده، يعني سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو مزيدا فيه، القاعدة عامة، الثلاثي الرباعي المجرد، الرباعي المزيد فيه، الخماسي، السداسي، هذه قاعدة عامة. وبدء معلوم مطلقا بفتح سلك، يعني حركة أول الفعل الماضي على الإطلاق الفتح. سلك، سلك هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وفاعله ضمير يعود على بدء الحرف الأول، والألف هذه للإطلاق، بدء مبتدأ وسلك الجملة خبر. وقوله بفتح هذا جر مجرور متعلق بقوله سلك. سلك السلوك في الأصل هو الذهاب في الطريق، وسلك يده في جيبه أدخلها فيه، وقيل السلكة كما في القاموس الخيط يخاط به. إذن شبه الناظم أو السعارة أو المجاز أن الحرف الأول سلك يعني اتجه فيه الفتح، كأن الفعل الماضي صار كالخيط، وصار الفتح فيه طريقا ليكون أول الفعل، كأنه سبحة ووضع فيه الخرجة، كذلك الفعل الماضي كأنه خيط ووضع في أوله الفتح. إذن القاعدة العامة التي ذكرها الناظم هنا أن الحرف المبدوء به في الفعل الماضي مطلقا وهو مبني للمعلوم احترازا من المبني للمجهول، سواء كان الماضي ثلاثيا أو رباعيا خماسيا أو سداسيا، الفتح. ضرب، الضاد هذه أول الفعل الماضي، فنقول هي مفتوحة، ضرب، ضرب. قتل، دحرج، تدحرج، نقول هذه أفعال ماضية وهي مبدوءة بالفتحين إلا الخماسي والسداسي. الاستثناء عندهم معيار العموم، لذلك قلنا الكلام الأول وبدء معلوم بفتح، هذا يشمل جميع أنواع الفعل الماضي، فيدخل فيه الخماسي والسداسي. ثم أخرجه فقال إلا الخماسي والسداسي، يعني إلا الماضي الخماسي، يعني ما كان مؤلفا من 5 أحرف سواء كان ثلاثيا أصول أو رباعيا أصول. الخماسي قد يكون أصله ثلاثي زيدت عليه 3 أحرف، وقد يكون رباعي زيد عليه حرفان. إذن الخماسي سواء كان ثلاثي الأصول أو رباعي الأصول، والسداسي يعني والماضي السداسي سواء كان أصله ثلاثي الأصول فزيد عليه 3 أحرف أو رباعي الأصول فزيد عليه حرفان. إلا الخماسية والسداسية، هذا هو الأصل منصوب على الاستثناء، وهو استثناء تام موجب وبدء معلوم بحرف بفتح سلف إلا الخماسية والسداسية، ولكن سكنه من أجل ضرورة النظم. إلا الخماسي والسداسية، ما حكمه إذن؟ ما بعد المستثنى يخالف حكمه حكم المستثنى منه، لأنه أثبت في الأول فتح الحرف الأول، أثبت في الجملة السابقة القاعدة الكلية وبدء معلوم بفتح سلك، هذا عام. إلا الخماسي ما بعده ينافي ما قبله في الحكم، لأن الاستثناء إخراج للمستثنى من المستثنى منه وحكمه. ما هو المستثنى منه؟ بدء معلوم بفتح. كل فعل مبني للمعلوم هو ماضي حكمه الفتح. إذن نستثني من الماضي الخماسي والسداسي، ونستثني من الحكم الفتح، ونثبت للمستثنى ضد ما أثبتناه للمستثنى منه. إذن ما حكمه المخالف للمستثنى منه؟ قال فسرا. الفاء هذه فاء الفصيحة، يعني كأنه قال لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. هنا يأتي سؤال وبدء معلوم بفتح سلك إلا الخماسي والسداسي، إذن ما حكمه؟ قال فسرا. الفاء هذه فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. اكسرا هذا فعل أمر من الكسر، فسر يكسر اكسرا، والنون فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ومفعوله محذوف، والتقدير فسرا أيها الناظر بدأهما، يعني الحرف المبدوء بهما، فيهما يعني في الخماسي والسداسي. إذا ما حكم الخماسي والسداسي؟ نقول الحرف الأول المبدوء به الخماسي أو السداسي الكسر. تقول انفعل، سبق أنه من أوزان الخماسي. انطلقا، اجتمعا، احمرا، هذه أفعال خماسية، فنقول حكمها أن الحرف المبدوء به هذا خماسي الكسر لا الفتح. كذلك السداسي استخرج، استوعب، استغفر، نقول الحرف الأول منه من هذه الأفعال حكمه الكسر، يعني يكسر أوله. إلا الخماسي والسداسي، يعني إلا الفعل الماضي الخماسي وإلا الفعل الماضي السداسي، وحكمه فسرا بدأهما، يعني انطق بأول الخماسي مكسورا وانطق بأول السداسي مكسورا، خلافا للقاعدة العامة وهو أنه يفتح أول الماضي. متى؟ هل كل ماض خماسي يكسر أوله؟ هل كل ماض سداسي يكسر أوله؟ قيده بقوله إن بدأ بهمز وصل، إن بدأ بهمز وصل. إن حرف شرط، بدأ هذا فعل شرط، فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل. إن بدأ بهمز وصل، بهمز وصل جار مجرور متعلق بقوله بدأ، بدأ هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف دليله كفرا السابق، لأنه كما سبق أن جواب الشرط يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وهنا دل عليه دليل كفرا إن بدأ بهمز وصل كفرا، لأنه كلام جديد. إن بدأ، بدأ جملة فعلية سلط عليها حرف الشرط لابد له من جواب، أين الجواب؟ نقول محذوف تقديره فقصرا. إن بدأ بهمز وصل، إذا ليس كل فعل خماسي نقول يبدأ به بالكسر. تدحرج، تدحرج هذا ما نوعه؟ خماسي. إذا قلنا على الأصل إلا الخماسي والسداسي فقصرا، إذا نكسر التاء. قل لا، إنما ليس كل فعل خماسي يبدأ بالكسر، وإنما كل فعل خماسي مبدوء بهمزة الوصل، وكل فعل سداسي مبدوء بهمزة الوصل، وما عداهما فهو على الأصل، وبدء معلوم بفتح سلكة، وبدء معلوم بفتح سلكة. إذن إذا أردنا أن نقاعد نقول القاعدة في الفعل الماضي أن أوله مفتوح أبدا، ويستثنى منه الخماسي والسداسي، والخماسي والسداسي نوعان، مبدوء بهمزة وصل ليس مبدوءا بهمزة وصل، ما كان مبدوءا بهمزة وصل خالفنا القاعدة وكسرنا أوله، ما ليس مبدوءا بهمزة وصل تدحرج وتغافل، فنقول هذا على الأصل وهو أنه يبدأ بالفتح. إن بدأ بهمز وصل مفهومه إن لم يبدأ بهمز وصل فهو على الأصل، إذن في هذا التركيب قسم لك الخماسي والسداسي إلى نوعين، إن بدأ بهمز وصل كسرا مفهوم الشرط، إن لم يبدأ بهمز وصل يفتح، داخل في المستثنى منه، داخل في حكم المستثنى منه وهو بدء معلوم بفتح. إن بدأ بهمز وصل، همز وصل هذه الهمزة همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرجة، كما عرفها الناظم ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم، إذن كل همزة ثبتت في الابتداء وسقطت في الدرج يعني وصل الكلام فهي همزة وصل، فهي همزة وصل، وعرفها ابن هشام في أوضح المسالك بقوله هي همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج، همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج يعني وصل الكلام، إذا وصل الكلام اتصل ما بعده بما قبله سقطت الهمزة، قالته أصلها أخرج، جاء بهمزة الوصل هنا مضمومة لضم العين، لما لذا قيل أخرج ثبتت في الابتداء يعني نطق بها همزة أخرج، إذا اتصلت سبقت بكلمة نقول هذه الهمزة تسقط في درج الكلام، يعني إذا لم يبتدأ بها وإنما اتصلت بما قبلها نطق بلفظ قبلها فوصل اللفظ بما دخلت عليه همزة الوصل، قالت إذا سقطت همزة الوصل، إذا قال ابن هشام همزة سابقة يعني في أول الكلام موجودة في الابتداء ملفوظ بها، موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج تسقط في الدرج، همزة الوصل إذا قيل تسقط في الدرج ووجودها إنما يكون في الابتداء، إذن كيف تسمى همزة الوصل؟ هي في حالة الوصل ساقطة غير موجودة، فكيف نقول همزة الوصل؟ الأصل كما قال بعضهم أنه من باب الضدية، يعني مجاز علاقته الضدية، أطلق الشيء على الشيء بمقابله، والأصل أن تسمى همزة الابتداء لأنه يبتدأ بها أخرج، هذه همزة موجودة والحكم يكون بالموجود على الموجود لا على المعدوم. قالته أين الهمزة؟ ليس عندنا همزة، هي مفقودة في الدرج. إذا كيف نقول همزة الوصري؟ قيل هذا مجاز، علاقته الضدية يعني من إطلاق الشيء على ضده، فهي همزة ابتداء أطلق عليها بضدها وهو الوصل. وقيل لا، ليس عندنا مجال، وإنما سميت همزة وصل لأنها تصل ما بعدها بما قبلها، تصل ما بعدها بما قبلها. وقيل وهو مذهب البصريين أنها سميت همزة وصل لأنه يتوصل بها للابتداء بالساكن، وهذا هو المشهور على الألسنة، أن همزة الوصل إنما جيء بها أو سميت همزة وصل لأنه يبتدأ بالساكن بها، لأنه لا يبتدأ بالساكن يخرج. إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر تسقط حرف المضارعة وثانيه ساكن وتسكن الجيم لأنه مبني على السكون. هل يمكن أن ينطق بالخاء وهو ساكن؟ لا يمكن، لا يبتدأ بساكن. إذا اجتنبوا هذه الهمزة ليتوصل للابتداء بهذا الساكن. قيل إذا قيل هذا أنها همزة وصل للابتداء بالساكن ينبغي أن تسمى همزة الوصول أو التوصل، لا يقال همزة الوصل وإنما يقال الوصول أو التوصل، حتى إذا كان الخضر في حاشيتي على ابن عقيل. وهل هي ساكنة في الأصل ثم حركت للتخلص من التقاء الساكنين، أم أنها لسلبت مكسورة أصالة؟ فيه نزاع، والمشهور أنها ساكنة في الأصل لأنها حرف مبني والأصل في المبني أن يسكنا، فلما التقى ساكنا أخرج الخاء ساكنة والهمزة ساكنة، حركنا الأول بالكسر على الأصل إلا إذا دعا داع أن تضم. إذا إن بدأ بهمز وصل فاكسرا يعني اكسر الحرف المبدوء به في أول الخماسي وفي أول السداسي، متى؟ انطلقا، استخرجا، اجتمعا، امتحنا، كما عبر الناظم هنا، أو مثلا كم امتحن لأن تسقط همزة الوصل في المثال هنا. إذا امتحن اختبر، هذه الهمزة هنا همزة وصل. لماذا سميت همزة وصل؟ لأنه يبتدأ بها ليتوصل بها إلى الابتداء بالساكن، والأصل فيها أنها ساكنة، فلما جاء بها ساكنة والحرف الأول ساكن التقى ساكنان فحركت بالكسر على الأصل. وقيل هي مكسورة أصالة. إلا الخماسي والسداسي فكسرا ابتدأ بهمز وصل تمتحن يعني اختبرا. ثبوتها، أراد أن يعرف لك هذه الهمزة همزة الوصل، فقال رحمه الله ثبوتها يعني وجودها التي عبر عنها ابن هشام بقول سابقة موجودة في الابتداء. ثبوتها في الابتداء قد التزم، ثبوت هذا مصدر ثبت يثبت ثبوتا، قعد يقعد قعودا، إذا ثبوتها الضمير يعود على همزة الوصل، ثبوتها أي ثبوت همزة الوصل من إضافة المصدر إلى فاعله لأن هي التي تثبت بنفسها. ثبوتها يعني وجودها في الابتداء يعني في حال الابتداء بالكلمة المبدوءة بهمزة الوصل، في الابتداء يعني ثبوتها في حال الابتداء بالكلمة المبدوءة بهمزة الوصل والنطق بها أولا غير مسبوقة بكلمة متصلة بها، غير مسبوقة بكلمة متصلة بها. قد التزم في الابتداء جار مجرور متعلق بقوله ثبوت وهو مبتدا لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور، الجار والمجرور له عشر متعلقات منها المصدر. قد التزم، قد هذا حرف تحقيق مبني على سكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وهي للتحقيق هنا. قبلت ذن، قلت ذن هذا فعل ها وأل هذه ايش اسمه ها أصله التزم استعلى التاء هذه تاء الاستعلاء تمام تاء الاستعلاء قد يظن الظن ان ال هذه تدخل على الاسم قد التزم اذا هو فعل ماضي مغير الصيغه قد التزم مبني بفتح المقدر هنا تقول مبني بفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال محل بسكون الروي او الضم لماذا لان الاعراب دائما تعرب الذي تلفظ به وانت لم تلفظ هنا به تذم اذا قلت جاء زيد اذا اردت فلسفه الاعراب تقول جاء فعل ماضي زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدره على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف لا تقول مبني مرفوع بضمه ظاهره اين الضمه الظاهره جاء زيد انت ما تقول جاء زيد في الوقف تقول جاء زيد جاء زيد مررت بزيد زيد تقول اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها استغلال المحل بسكون الوقف هكذا تعربه إن كنت من متحرمين نعم ثبوتها في الابتداء قد التزم يعني قد تحتم ووجب لماذا لأنه لا يمكن أن يبتدى بالساكن إلا بوجود همزة الوصل إذن وجودها ثابت لزوما متحتما هذا خبر الجملة قد التزم الضمير هنا يعود على ثبوت يعني التزم ثبوتها وجودها في الابتداء فالجملة تعتبر من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا كحذفها في درجها مع الكلم كحذفها حذف هذا مصدر وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله إلى مفعوله في الأول ثبوتها من إضافة المصدر إلى الفاعل حذفها أنت الذي تحذفه لأنها تحذف في الوقت وأنت الذي تصل الكلام كحذفها الكاف هذا بالتشبيه شبه الحذف بالثبوت في الالتزام يعني كما التزم ثبوتها في الابتداء كذلك التزم حذفها في الوصل والدرج درج الكلام إذن كحذفها نقول التشبيه هنا لأي شيء شبه الحذف بالثبوت في اللزوم كما أنه يلزم في الابتداء أن تأتي بهمزة الوصل كذلك يلزمك أن تسقطها في درج الكلام فكل منهما لازم الثبوت والحذف كحذفها في درجها في درجها يعني في وصلها إذا وصلت مما بعدها سقطت الهمزة تحذف مع الكلم السابق عليها في النطق مع الكلم السابق عليها في النطق الكلم هذا اسمه جنس جمع مفرده كلمة والفرق بين الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا إذن عرف لنا همزة الوصل ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم إذن هي كل همزة ثبتت في الابتداء وسقطت وحذفت في درج الكلام في الوصل كهمز أمر إذن انتهى الناظم رحمه الله من بيان أن همزة الوصل تكون في الخماسي والسداسي الماضي في الفعل الماضي الخماسي والفعل الماضي السداسي هذان موضعان همزة الوصل تكون في الفعل الماضي الخماسي والفعل الماضي السداسي استطرد رحمه الله في بيان مواضع همزة الوصل أراد أن يبين لك المواضع لماذا؟ لأنه عند بعضهم أن همزة الوصل محصورة تعرف المواضع التي تكون همزتها همزة وصل مع ذاها فهي همزة قط يمكن حصرها والعلم بها كهمز أمر له ما ومصدري وأل وأيمن وهمز كجهري كهمز فعل أمر، لابد من التقدير، كهمز فعل أمر لهما، يعني كائن لهما، كهمز أمر كائن لهما، الضمير يعود على الخماسي والسداسي، يعني كما تكون همزة الوصل في الماضي السداسي في الماضي الخماسي تكون في الأمر من الخماسي وتكون في الأمر من السداسي. هذه أربعة مواضع لهمزة الوصل: ماضي الخماسي وأمر الخماسي، لا كهمز أمر لهما، نعم ماضي الخماسي وأمر الخماسي، تقول انطلق همزة الوصل مكسورة، ايتي بالأمر منه انطلق، إذا كسرت همزة الوصل، انطلق استخرج، هذا فعل ماضي مبدوء بهمزة الوصل مكسورة، وهي همزة الوصل مكسورة. في الأمر من استخرج ماذا تقول؟ استخرج، استغفر، استوعب، استدرك، إذا بكسر همزة الوصل تكون همزة الوصل مكسورة في هذا المعنى. كهمز أمر لهما، أي كما تكون الهمزة همزة وصل في الماضي السداسي والماضي الخماسي كذلك تكون في الأمر منهما. ومصدر، يعني كهمز مصدر لهما، مصدر لهما يعني الخماسي والسداسي، يعني أن المصدر مصدر الفعل الخماسي تكون همزته همزة وصل، ومصدر الفعل الماضي السداسي تكون همزته همزة وصل. انطلق، ينطلق، انطلق، هذا همزة وصل. انطلاقا، هذا مصدر همزته همزة وصل. استغفر، يستغفر، استغفر، استغفارا. استوعب، يستوعب، استوعب، استيعابا. استدرك، يستدرك، استدرك، استدراكا. إذا همزة الوصل تكون في فعل الماضي الخماسي وتكون في الأمر من الخماسي وتكون في مصدر الخماسي وتكون في ماضي السداسي والأمر من السداسي ومصدر السداسي. إذا كهمز أمر لهما، أي أن الهمزة تكون في الأمر لهما للخماسي والسداسي، تكون همزة وصل كما كانت في الماضي الخماسي والسداسي. ومصدر لهما، وكهمز مصدر لهما، يعني كما كانت في الماضي والسداسي الخماسي همزة وصل كذلك في المصدر لهما. وأل، يعني وكهمز أل، أل تكون معرفة وتكون زائدة وتكون موصولة. وعلى القول بأن الموصول حرفية، أل مطلقا حرف وهمزتها همزة وصل، همزتها همزة وصل. وإذا كانت الموصولة اسمية تقول أل الحرفية المعرفة والزائدة حرف وهمزتها همزة وصل إلا عند الخليل. والموصولة هذه ملحقة بالأسماء العشرة التي يأتي ذكرها ابن مع ما بعده. إذن وأل نقول همزة أل موصولة عند غير الخليل، أما الخليل فعنده همزة أل المعرفة همزة قطع، همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال. إذا قيل الرجل العالم، اللام عند الجمهور هي المعرفة تبعا للأخش، وعند الخليل أل برمتها هي المعرفة وهمزتها همزة قطع. كيف همزة قطع يا خليل وأنت تقول قال العالم؟ قال العالم تسقط، قال لا، الأصل هي همزة قطع ووصلة لكثرة استعمالها. المذهب الثالث أن أل برمتها للتعريف، وهمزتها همزة وصل اعتد بها وضعا. هذا نسب لسيبويه. المذهب الرابع مذهب المبرد أن الهمزة هي المؤلف واللام زائدة للفرق بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام. هذه أربعة المذاهب. مذهبان أن الهمزة همزة قطع لأن همزة الاستفهام همزة قطع على المبرد، وقول الخليل وقولان أنهما همزة وصل. لذلك قال اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. هذه احفظوها ما هي موجودة في الكتب. اثنان في الأربعة المذاهب هذه تؤخذ من الأفواه. اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. اثنان ثنائيان يعني اثنان من العلماء قال بأن المعرف ثنائيان. من هما؟ الخليل وسيبويه. اثنان ثنائيان يعني اثنان من العلماء قالا بأن المعرف حرفان اثنان. اثنان ثنائيان، ثنائيان الألف واللام معا. واثنان أحاديان. من هما؟ الأخفش والمبرد. أحاديان يعني اللام فقط والهمزة فقط. أحادي واحد حرف واحد. اثنان ثنائيان واثنان أحاديان. وألة التعريف أل، فمن يريد تعريف كذب مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذا ألف الوصل متى يدرس فقط. هذا قول من؟ الحليم رحمه الله تعالى. إذن وأل وكهمز أل، أل هذه همزتها همزة وصل. وأيم وكهمز أيم، أيم هذا مختلف فيه. عند البصريين همزته همزة وصل، وعند الكوفيين همزته همزة قطع. والخلاف في هل هو جمع يمين أو أنه لفظ وضع للقسم على جهة الخصوص. وهمزته على المشهور جماهير النحاة أن همزته همزة وصل لا قطع، خلافا لما عليه الكوفيون. وأيم وهمز كجهري، وهمز كجهري، وهمز كجهري اجهر. ما ضابطه؟ اجهر. ماذا تفهم من هذا المثال؟ خذ القيد من المثال. ما هو فعل أمر؟ وكهمز جهري، وهمز كجهري، كجهري اجهر أصله جهر، إذن أصله ثلاثي. يجهر يجهر. الأمر من بإسقاط حرف المضارعة، ثم ننظر في الثاني قد يكون ساكنا وقد يكون متحركا. إن كان متحركا لا إشكال، إن كان متحركا لا إشكال. تقول تدح رجاء، تدح رجاء. كيف تأمر منه؟ يتدحرج. نعم يتدحرج، يتدحرج، يتدحرج. إذا أردت أن تأتي بالأمر منه تحذف حرف المضارعة وهو الياء، ياء تاء. الحرف الثاني متحرك، إذا لا نحتاج أن نأتي بهمزة الوصل، لا نحتاج أن نأتي بهمزة الوصل. يضرب، احذف حرف المضارعة، يأتينا الضاد وهو ساكن، لا يمكن الابتداء به بالساكن، إذا لابد من همزة يتوصل بها للابتداء بالساكن. اضرب، اضرب. إذا وهمز كجهري يعني وهمز أمر الثلاثي الذي سكن ثانيه لفظا، الذي سكن ثانيه لفظا. وهمز كجهري يعني وهمز وكهمز أمر الثلاثي الذي سكن ثاني مضارعه لفظا، ثاني مضارعه لفظا. يضرب يجهر سكن ثانيه، يجهر سكن ثانيه. يضرب يكتب يخرج. نقول يقتل، الثاني ساكن بعد حرف المضارعة. حينئذ إذا أسقطنا حرف المضارعة من أجل التوصل لصيغة البناء بقي الثاني ساكن، لابد من حرف يبتدأ به يقتل. قلنا لفظا يعني ما ينطق به، أن يكون الثاني ساكنا لفظا. أما إذا كان ساكنا تقديرا فلا، يقول يقول. كيف تأمر منها؟ قل. حذفت حرف المضارع، أين الواو؟ قول. هذا الأصل، سكنت اللام والواو ساكنة، لا يمكن تقول قول، مشى الرجل وأنت ما انتهت من الكلمة. قول، التقى ساكنان، نقول نحذف الأول، فرى قل. طيب، يقول، يقول هذا فرع أم أصل؟ فرع. فرع ماذا؟ فرع يقول، يقول. إذن الثاني ساكن أو لا؟ ساكن. هل اعتبرناه في مسألة همزة الوصل؟ لا. إذن لو كان ساكنا تقديرا مثل يقول ويخاف، نقول لا نحتاج إلى همزة الوصل، فلا بد أن نقيد، نقول أمر الثلاثي الذي سكن مضارعه لفظا لا تقديرا، فإن سكن تقديرا كما في يقول فحينئذ لا نحتاج إلى همزة الوصل، لأننا نأخذ الأمر من الفرع لا من الأصل. يقول القاف هذه ساكنة والضمة هذه عارضة، والعبرة بالأصل لا بما عرف، والعبرة بالأصل لا بما عرف. إذن وهمزك جهري المراد به أمر الثلاثي الذي سكن ثاني مضارعه لفظا، أما إذا لم يسكن فلا نحتاج، أو سكن تقديرا فلا نحتاج. لم يسكن مثل يتدحرج، يتقاتل، تقول يتقاتل، ماذا تقول؟ يتضارب، تضارب، تضارب، تقاتل، تقول ضارب، قاتل، يتخاصم، تخاصم، يتخاصم، تقول خاصم، فلا نحتاج إلى همزة الوصل لأن الثاني متحرك وليس بساكن. وابن من، يعني وكهمزة ابن من، ابن من، المن هذه زائدة، وأصله ابن، ابن، ابن أصله بنو، بنو، حذفت الواو تخفيفا أو اعتباطا وسكن أوله وجيء بهمزة الوصل توصلا وتعويضا، توصلا لابتداء بالساكن وتعويضا، فصار فزيدت عليه الميم للمبالغة في المعنى، الميم هذه زيدت على ابن أصلها ابن، فزيدت عليه الميم للمبالغة في معناه. وابن من، يعني وكهمز ابن من، همزته همزة وصل، لماذا؟ لأنه جيء بها للتمكن من الابتداء بالساكن، أين الساكن؟ الباء. ابن، يعني وابن على حرف حرف العطف، وهذا يجوز في الشعر ومختلف فيه في النثر، ومن ذلك جازه مطلقا. وابن من، ابن، يعني وابن، ابن يقال فيه ما قيل في الأول أن أصله بنون، حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا تخفيفا وسكن أوله الباء وجيء بهمزة الوصل تعويضا وتوصلا. ابنة، يعني وابنة على حذف حرف العطف، هو ابن وزيدت عليه تاء التأنيث. واثنين، اثنين، اثنين قيل أصله ثنيان فعلان بفتح التاء والنون، ثنيان لامه الياء فعلان، حذفت اللام تخفيفا وسكن أوله وهو الثاء وجيء بهمزة الوصل للتمكن من ابتداء الساكن، فقيل اثنين وهو ملحق بالمثنى، يعني يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. إذن اثنين أصل ثنيان، فحذفت لامه وسكن أوله وجيء بهمزة الوصل توصلا وتعويضا. وامرئ أصله مرء، مرء، نقلت حركة الهمزة إلى الراء تخفيفا وسكن أوله وجيء بهمزة الوصل توصلا وتعويضا، توصلا وتعويضا، ثم رجعت الهمزة. امرؤ، مرء، مرء، حذفت الهمزة، حركة الهمزة ثم حذفت الهمزة تخفيفا، صار مرء، مرء، سكن أوله وجيء بهمزة الوصل توصلا وتعويضا، ثم رجعت الهمزة، هكذا يقال رجعت الهمزة بعد أن أسقطت حركتها. امرأة، امرأة يقال فيه ما قيل في امرئ، همزته همزة وصل، يعني وكهمز امرئ، وكهمز امرأة، امرأة يقال مرأة وامرأة يعني فيها لغات، واثنتين يعني وكهمز اثنتين مؤنث اثنين بزيادة التاء تاء التأنيث، كذا اسم است كذا اسم كذا اسم اسم همزته همزة وصل أصل سم أو وسم على الخلاف كما ذكر سابقا في البسملة. سم ما الذي حذف؟ اللام اعتباطا وسكن أوله يعني يريد تخفيفه من الطرفين وسكن أوله فجاء بهمزة الوصل فقيل اسم. واسم حذفت الفاء على قول الكوفيين، سكنت السين وهي ساكنة أصالة بأبي همزة الوصل اسم. وزن على مذهب الكوفيين اعلن، وزن على مذهب البصريين افعل افعل. اسم كذا اسم يعني مثل الذي ذكر سابقا في أن همزته همزة وصل اسم، اسم المبتدا مؤخر كذا خبر مقدم. استن استن قيل أصله ستهم، أصله ستهم ستهم تعب تعبا تعبا فستها هكذا في الفضل ستهم. حذفت الهاء التي هي اللام وسكن أوله وجاء بهمزة الوصل توصلا وتعويضا. إذن هذه عشرة أسماء، أيم وابن من وابن وابنة واثنين وامرئ امرأة اثنتين اسم اسم، هذه عشرة أسماء عشرة أسماء. ابن هشام قال ينبغي أن يزاد عليها الموصولية، وعليه تكون الأسماء التي تفتتح بهمزة الوصل 11 أسماء، ولا يوجد في غيرها لا يوجد في غيرها قياس إلا في مصدر الخماسي والسداسي. ولذلك إذا أردنا أن نرتب ونقول همزة الوصل في الأسماء في ثلاثة مواضع، الأسماء العشرة هذه محفوظة فقط زد عليها أل، مصدر الخماسي مصدر السداسي فقط، لا يوجد همزة وصل إلا في هذه ثلاثة مواضع. لا همزة الأسماء العشرة ومصدر الخماسي ومصدر السداسي هذه المواضع يكون فيها الهمزة همزة وصل، والأفعال يكون في خمسة مواضع، الماضي الخماسي الماضي السداسي الأمر من الخماسي أمر ماضي الخماسي أمر ماضي السداسي ها أمر الثلاثي ساكن الثاني من مضارعه نفسه. هذه خمسة مواضع في الأفعال. في الحروف لا يوجد إلا ال فقط، كل حرف همزته همزة قط يعني تثبت في الوصل وفي الدرج، لا تسقط في الدرج لا تسقط في الدرج إنما تثبت، أو إلى أم هذه كلها همزة همزة قط. كل حرف مبدوء بهمزة فهمزته همزة قط إلا أل على رأي غير الخليل، أما على رأي الخليل فكل الحروف همزتها همزة قط وإن عرض على همزة أو أل التسهيل من جهة كثرة الاستعمال. إذن هذه المواضع تحفظ في الأسماء ثلاثة مواضع همزتها همزة وصل، ما هي؟ الأسماء العشرة 11 زد عليها ألف، مصدر الخماسي مصدر السداسي هذه في الأسماء. ما عدا هذه الأنواع الثلاثة همزته همزة قط، أقول نقول هذا همزته همزة قط. في الأفعال خمسة مواضع، الماضي الخماسي انطلق، الماضي السداسي استخرج، الأمر من الخماسي انطلق، الأمر من السداسي استخرج، الأمر من الثلاثي ثاني الذي ثانيه ثاني مضارعه ساكن لفظا. في الجميع فاكسر، إذن عرفنا مواضع همزة الوصل وعرفنا أنها في الأصل ساكنة، أنها في الأصل ساكنة، ما حركتها همزة الوصل إما أن تكون الأصل فيها الكسر، لماذا؟ لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، إذا قيل انصب أو تقول انطلق النون هذه ساكنة، ها همزة الوصل في الأصل أنها ساكنة، التقى ساكنان. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، وإن تلاه ألف ولام تكسر، وقل ليقوم الغلام. لا، قد يكون مكسورا على الأصل، وقد يخرج عن الكسر إلى الضم أو الفتح. يعني همزة الوصل قد تكون مكسورة وقد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة. ما جاء عن الأصل هل هو يقيد أو يطلق؟ ما جاء عن الأصل هل نقيده؟ نقول في مواضع كذا وكذا. إذن الذي نقيده ما كان مضموما أو مفتوحا وما عداه فهو على الأصل بالكسر. إذن متى تضم همزة الوصل؟ نقول في موضعين، في موضعين. الأول ما هو؟ الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل كالخماسي والسداسي مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول. انطلق، انطلق أصله انطلق. إذا أردت أن تبنيه للمجهول ماذا تصنع؟ تضم أوله وتتبع الثالث الأول وتكسر ما قبل آخره، وتكسر ما قبل آخره. انطلق، انطلق أصل انطى، الطاء مفتوحة. والقاعدة أنه في المبني للمجهول أنه يضم أوله مطلقا، فأول الفعل ضمما مطلقا، سواء كان ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا مطلقا. كل فعل مبني للمجهول الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي مبدوءا بهمزة وصل أم لا، حكمه أنه يضم. إذا منه الخماسي والسداسي فضم أوله، إذا ضمت همزة الوصل في الفعل السداسي المبني للمجهول والفعل الخماسي المبني للمجهول. وثالث الذي بهمز الوصل، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحر. كالأول، ما حكم الأول؟ فأول الفعل اضم من؟ إذا ضم الثالث كما تضم الأول. هذا الموضع الأول الذي تضم فيه همزة الوصل. الموضع الثاني في الأمر من الثلاث الذي مضارعه على زينة يفعل بضم العين. خرج، يخرج، يخرج، تقول أخرج، تضم الهمزة، همزة الوصل. لماذا؟ لمناسبة العين، لأنه لو كسرت على الأصل لحصل انتقال من الكسر إلى الضم وهو ثقيل عندهم، يتحاشون أن ينتقل من الكسر إلى الضم ومن الضم إلى الكسر. أين الانتقال؟ والخاء حرف موجود، قالوا الحرف الساكن حاجز غير حصير، يعني كأنه غير موجود، فقيل أخرج. لو قيل اخرج هذا فيه ثقة، انتقال من كسر إلى ضم، أخرج هذا مناسب وأسهل على اللسان مما لو كسرت فيه همزة الوصل. كتب، يكتب، التاء مضمومة هي العين، تقول في الأمر اكتب. قتل، يقتل، تقول في الأمر اكتب. نصر، ينصر، ينصر. قعد، يقعد، اقعد. إذن تضم همزة الوصل في الأمر الذي عينه مضمومة في المضارع. هذان الموضعان، الأول المبني للمجهول في انطلق واستخرج واستغفر، والثاني في الأمر من الثلاث إذا كانت عينه مضمومة. الفتح يجب في أل، هذا واجب، وفي أيم هذا راجح، يعني يجوز الفتح والكسر إلا أن الأرجح فيه الفتح. ما عدا هذه المواضع فالكسر، تقول ذهب، يذهب، الأمر اذهب، اذهب، عينه مفتوحة إذا ليست مضمومة. جلس، يجلس، اجلس. ضرب، يضرب، اضرب. إذن الذي جاء عن الأصل لا يقيد، وإنما يقيد ما خرج عن الأصل وهو الضم والفتح. في الجميع فاكسرا لها، في الجميع يعني جميع ما تقدم ذكره من همزة الوصل فكسرا، يعني اكسرنها اللام هذه فكسرا لها، اكسر أولا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف، يعني انطق بها مكسورة في جميع ما تقدم، انطق بها مكسورة في جميع ما تقدم لها اللام هذه. اللام لما زائدة؟ اكسرها فاكسرنها. إذن الفعل هنا يتعدى بنفسه، يتعدى إلى مفعول بنفسه، وهذه اللام هنا نقول زائدة. لماذا؟ لأن الفعل إذا تعدى بنفسه إلى المفعول وزيد عليه حرف، يعني عدي بحرف وهو لا يحتاج للحرف، حكم بزيادته، وزيد والظرفية تستبن بباء لها، والهاء هذا يعود على همزة الوصل. إذن نقول هاء من يعرب لها فاكسرا لها، فاكسرا لها. أريد تفصيل، أريد إجماع. لها اللام حرف جر. طيب لها نقول لزيد ولا لزيد؟ لزيد. كيف تقول لها؟ نعم في الضمائر له، لهما، لك، تكون مفتوحة. لزيد مع الاسم الظاهر تكون مكسورة. طيب لها اللام حرف جر زائد مبني على الفتح، والها نعم، و وأيضا الهاء ضمير لا يظهر في الإعراب، فنقول له محلان، محل وهو الجر الذي اقتضاه اللام، ومحل آخر وهو النصب الذي اقتضاه إكسرا. إذا له محل، تقول ضمير مبني على الفتح في محل جر باعتبار كونه مجرورا بالحرف الجر الزائد، وفي محل نصب باعتبار كونه مفعولا به. طيب إذا فاكسرا في الجميع أي جميع ما تقدم أيها الطالب، فاكسرا أي احكم أو انطق بهمزة الوصل مكسورة في جميع ما تقدم لها سوى في ألمن ألف تحد. سوى هذه على استثناء، مثلها مثل غير، واستثني مجرورا بغير معربة بمال مستثنى بإلا المستثنى، ولسوى سوى سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل. فيها أربع لغات، سوى وسوى وسوى وسوى، أربع لغات، ذكر ابن مالك ثلاثة فقط. سوى هذا استثناء في أيمن ال افتحنها، افتحن هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، أين مفعوله محذوف، افتحنها يعني في سوى في أيمن ال افتحنها، افتحنها الضمير يعود على أيمن وأل، الضمير يعود على أيمن وأل. سوى يعني غير، في أيمن ألي الافتحن، الافتحن الأصل فيها أنها ساكنة ولكن التقى ساكنا هنا وحركت بالكسر، في أيمن ألي لا تكسر همزة الوصل بل افتحنها فيهما، بل افتحنها، بل افتحنها فيهما، ولكن الفتح في أل واجب والفتح في أيمن جائز راجح ليس بواجب. وأمر ذي ثلاثة نحو اقبلا ضم كما بماضيين جهلا، وأمر هذا مبتدا، ذي ثلاثة وأمر مبتدا، أمر ذي أحرف ثلاثة يعني أمر ثلاثي، هذا المقصود أمر ثلاثي نحو اقبلا يعني مثل اقبلا الذي من باب فعل يفعل، يعني الذي مضارعه مضموم العين. اقبل هذا اشكل عليه، ولكن رجعت الى القاموس فاذا به يقول القبول ريح الصبا لانها تقابل الدبور، وفلان قبول اذا قبلته النفس وقد قبلت به كنفر. هذا الشاهد، وقد قبلت به كنفر. اذا ياتي كنفر يعني من باب نفر، نفر ينصر، قبلت نفسي زيدا، قبول فلان قبول اذا قبلت به، قبلت هكذا على فعل يعني من باب نصر ينصر. اذا كان من باب نصر ينصر صح المثال، صح المثال وسلمنا من الاعتراض. كذلك في مختار الصحاح وقد قبل به كنصر وسمع وضرب قبالك، اذن ياتي من باب نصر. هذا الشاهد، اذن اقبل يقبل، اقبل من باب يخرج اخرج، نصر ينصر انصر، قبل يقبل اقبل. قيدوها لان الشارح ما ذكر هذه المساله. اذا في امر ذي الثلاثي اذا كان مضارعه من باب يفعل تكون يكون الامر همزه الوصل فيه مضمومه، تكون همزه الوصل فيه مضمومه. اقبل الالف هذه يحتمل انها بدل من نون التوكيد الخفيفة، ويحتمل أنها ألف اثنين، يحتمل أنه ألف الاثنين. اضربا ضم، ضم هذا خبر أمر، ضم هو خبر يحتمل أنه فعل أمر ويحتمل أنه فعل ماضي، وعليه إذا قيل ضم فعل أمر الجملة الطلبية في محل رفع خبر المبتدأ، ضم فعل ماضي الجملة خبرية في محل رفع خبر المبتدا. ضم ماذا؟ ضم همزة الوصل فيه كما بماضيين جهلا، كما يعني كضم همزة الوصل الذي ثبت بماضيين الذي هو الخماسي والسداسي جهلا أي بني للمجهول، كما بماضيين يعني تضم أمر ثلاثي من يفعل تضم همزته، كما تضم همزة الوصل الذي ثبت بماضيين. ما هما الماضيان؟ الخماسي والسداسي. الخماسي والسداسي جهلا، جهلا الألف هذه نائب فاعل، وجهلا فعل ماضي مغير الصيغة، والجملة من الفعل الماضي مغير الصيغة وفاعله في محل جر صفة لماضيين، ماضيين مجهولين. إذن الحالة الثانية التي يضم همزة الوصل فيها هي المبني للمجهول من الخماس والسداس، انطلق واستخرج. واضح هذا؟ إذن نقول في الجميع فكسرا لها، هذا هو القاعدة العامة، أن الأصل في همزة الوصل تكون مكسورة للتخلص من التقاء الساكنين، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. تفتح في أيم وأن، أل وجوبا وأيم جوازا راجحا، تضم في موضعين، الأول إذا كان أمرا من الثلاثي الذي عينه مضمومة أنصر، الموضع الثاني الخماسي والسداسي المبني للمجهول. وبدء مجهول هنا انتهى من وبدء معلوم، قال وبدء معلوم، قلنا احترازا من بدء مجهول. وبدء مجهول أي حرف مبدوء به في ماض مجهول، يعني مجهول فاعله، وهذه هي الكثرة المشهورة أنه مبني مبني للمجهول، وهذا فيه تسامح. لماذا؟ لأنه ليس كل فاعل يحذف للجهل به، وإنما يحذف الفاعل لغرض لفظي أو معنوي، وهل الجهل من الغرض المعنوي أو لا في انتزاع، بعضهم لا يعد يجعله غرضا مستقلا كما ترونه في حواشي محي الدين، يرى أنه الجهل ليس داخلا في الغرض اللفظي ولا المعنوي. إذا المجهول هذا فيه تعميم، فنقول مغير الصيغة، وخاصة في القرآن لا ينبغي أن يقال في مواضع يكون الله عز وجل هو فاعل الذي حذف للعلم به، فتقول مبني للمجهول. قلت وللمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره أو كونه يحقر، كذاك للجهل والاختصار والسدع والروي والإكال. هكذا نظمها السلطة في عقود الجمال، أغرى حذف الفاعل ليس خاصا بالجهل، لا قد يحذف للعلم به. نعم. وبدء مجهول يعني الحرف الذي يبدأ به في ماض مجهول فاعله مطلقا، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا خماسيا سداسيا، بضم حتما. بدء مبتدا وهو مصدر من إطلاق المصدر مراد به اسم المفعول، بضم جار ومجرور متعلق بقوله حتما. حتما يعني أوجب. حتما هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مثال للقاعدة. وبدء مجهول بضم يعني بدء الحرف الأول، مثاله حتما. حتما هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه للإطلاق، والنائم ضمير بدء، والجملة ها في محل رفع خبر المبتدأ. وبدء مجهول مطلقا بضم حتما، فأول الفعل اضم من، هكذا قال ابن مالك، فأول الفعل اضم من مطلقا لا يكون تقديرا هنا، بخلاف ما قبل أخير. ككسر سابق الذي قد ختما، ككسر الكاف للتشبيه في ماذا؟ في اللزوم والتحتم، كما يتحتم أن تبدأ المجهول بضم كذلك يتحتم كسر ما قبل آخره. إذن القاعدة أن المبني للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره لفظا أو حكما، لأنه قد يكون مكسورا، أول الماضي لا يكون مضموما، إذن دائما يكون ملفوظا به، أما ما قبل آخره فقد يكون مكسورا. علما عليما، تقول ضم أوله عو، اكتب ما قبل آخره هو مكسور، تقول إما أن تقدر الكسرة غير الكسرة المذكورة، وإما أن تكتفي بالمذكور عن الأصل. ككسري سابق، ككسري هذا مصدر مضاف لمفعوله، يعني ككسري حرف سابق، سابق اسم فاعل من سبقة، سابق الحرف الذي، سابق هذا اسم فاعل مضاف لمفعوله، سابق الحرف الذي قد ختم، ختم الألف هذا للإطلاق، وختم هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، والفاعل ضمير يعود على الموصول، حرف الذي ختم يعني الخاتم، والمفعول محذوف أي الماضي المجهول. إذن القاعدة أن الفعل الماضي إذا أريد بناؤه للمجهول، إذا حذف الفاعل لغرض ما، نقول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. ضرب تقول ضرب، تضم الضاد وتكسر الراء. علم علم، تضم الأول وتكسر ما قبل آخره. تدحرج تدحرج، إذا كان مبدوءا بالتاء تتبع الثاني الأول، والثانية ثانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. إذن إذا كان مبدوءا بالتاء الفعل الماضي الذي تريد بناؤه للمجهول، تضم أوله وتضم الثاني معه، تعلم تضم الأول التاء، ثم تضم العين معه، تعلم، تصبر تصبر، تحلم تتسر تكسر، فتضم الثاني تتبعه الأول. وإن كان مبدوءا بهمزة الوصل كما سبق تتبع الأول الثالث، يعني كما تضم الثالث تضم، كما تضم الأول تضم الثالث. انطلق انطور، ضممت الطاء، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل النبوه كالسحلي، مضارعا بحروف نأتي حيث لمشهور المعنى. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.